اقول ايه؟ تقول ايه؟ يعني لازم انا ابتدي في كل حاجه حتى دي؟ وحشاني ليه وشغلاني عليه، وحشاني ليه وشغلاني عليه، وبعد اللي جرالي بحبه ولا ايه؟ انت اتنقلت مصر خلاص؟ مش حكاية مصر، في مشاكل كتير لازم احلها. ليه ما تقولها ليش؟ بعدين اقول لك كل حاجة. عينيكي فيها حاجات كتير وانا مش فاهمة عينيك فيها ايه. فيك وحلها العجيب ينامها والغريب، فيك وحلها العجيب ينامها والغريب، ويحلم الليالي بالحب والحبيب. سليمان ما قالكش انه عرض عليا الجواز؟ سليمان؟ مش معقول، امتى الكلام ده؟ مرتين، مرة لما سافرت في الأجازة، ومرة تانية لما سافرت المرة دي. وهو يقدر يتجوز؟ افهميني، لازم تستني لما أخلص من المشاكل اللي عندي. قالت لي قلبي ميل ورمشها الطويل، في عيني وفي خيالي زي الأمل جميل. عيني وحشاني ليه وشغلاني عليه، وحشاني ليه وشغلاني عليه، وبعد اللي جرالي بحبه ولا ايه؟